إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، وجاء الصيف، جاء الصيف وبدأت النفوس والقلوب تتشوف وتتحرق إلى ترك المنازل وترك البلاد فرارا من شدة الحرارة وأملا في قضاء عطلة صيفية مريحة يستجم فيها الإنسان ويحاول أن يجد لنفسه جوا يكون من خلاله طيب النفس ومرتاح البال. لذلك هذه الخطبة أحاول أن أقف وقفة ترشيدية مع ما يسمونه أو ما يسمى بالعطلة الصيفية، أحاول أن نصحح بعض المفاهيم التي قد تبدو صحيحة وهي في ذاتها خاطئة، ونحاول كذلك أن نرشد إخواننا إلى ما فيه خير وإلى ما فيه صلاح. الوقفة الأولى مع معنى العطلة. الآن الخطبة هي مخصصة للعطلة الصيفية، فما معنى العطلة؟ العطلة والعطالة يدوران حول معنى الترك والتخلي عن الشيء. العطلة والعطالة ترك الشيء والتخلي عنه. هذه المادة كلها اللي هي العين والطاء واللام تدور حول ماذا؟ حول معنى الترك والتخلي. لذلك تقول امرأة عطلاء، امرأة عطلاء أي تخلت عن الزينة وتركته، فهي مجرد عن الزينة. وأرض معطلة أي موات خلوا أمولها، وإبل معطلة لا راعي لها. وتعطل الرجل أي ترك العمل وتخلى عنه. إذن معنى العطلة شنا هي العطلة؟ من ناحية اللغوية هي الإنسان تيخلي الحاجة. إذن هذا المعنى احنا تنعيشه في العطلة الصيفية، تيخلي الإنسان جميع المسائل اللي هي تنفعه في دنيا وفي أخرى، ويتفرغ لشيء واحد وهو ماذا؟ وهو الاستجمام. أن الإنسان ما عنده إلا هم واحد اللي هو الراحة التامة، إراحة النفس إراحة تامة. إذا كانوا الوليدات ما خصهمش ينشغلوا بشي حاجة اللي تخسر عليهم الجو، لا صلاة ولا قراية ولا شي حاجة اللي تنفع بتاتا، تولي الإنسان منشغل بحاجة واحدة اللي هي إيش؟ اللي حاجة اللي فيها اللعب واللي فيها اللغو واللي فيها كذا، هي اللي تولي نصب عليها الإنسان وتولي متجه عليها. علاش؟ يخليه راه في عطلة، فلان دير هذه لا أنا في عطلة الآن، شي حاجة اللي هي تنفع كذا، لا تولي الإنسان همه الوحيد هو راحة أو إراحة النفس. إذا تقرر هذا فهل معنى ذلك أننا لا نقول بمبدأ الترويح؟ لا، الترويح مطلوب، هو مباح، بل أحيانا يكون مطلوبا وتؤجر عليه أيها الأب. ترويح على النفس إجمامها، إنسان يخرج بوليدته لشي بلاصه اللي يرتاح فيها، شي بلاصه اللي هي باردة، شي بلاصه اللي هي فيها الماء، شي حاجة اللي فيها الخضرة، هذا مطلوب، وما تنفقه مأجور عليه، وما تنفقه مأجور عليه. ومن هنا نبو بعض الآباء اللي تيكونوا شوية مشدين في المسألة، تتلقاهاش بغا يدير الدار، بغا يدير كذا، لا، راه نفسك تتسالك، إن لنفسك عليك حقا، وهذوك الوليدات تاهما تيتسالوك، ولكن في حدود الطاقة. إذن الترويح ماشي ميتا نقولوا احنا عرفنا الآن العطلة تركوا الشيء معناه أنه راه ما بين الناس يخرجوا، لا لا، ترويح مطلوب. الذي نريده ونأمله من إخواننا، وهذا استلطاف، ماشي احنا دابا الان مثلا نتكلموا على العطله وبين نبينوا بعض الامور اللي هي خاطئه، اننا كي تنقولوا احنا راه بينا نقمعوا الاخوان ولا لا، لا حاشا، هي القضيه فيها استرشاد، اننا نعرض هذا الترويح وهذه العطله على الكتاب والسنه. بغينا اش؟ الى خرجنا بوليدتنا، الى خرجنا نصيفوا، الى خرجنا نشطوا، يكون نشاطنا اش؟ ماجورين عليه، يكون هذا النشاط مأجورين عليه، ما يكونش مجلبة لسخط وغضب الله. بعض الناس تيخرجوا بوليداتهم تينفقوا الفلوس الصحيحة، ولكن لا يرجعون مع الأسف إلا بسخط وغضب الله. لذلك بنا نشطوا، بنا نضحكوا، ديننا فيه الضحك، فيه الاستجمام، فيه الاسترواح، في كل شيء، ولكن اش؟ بالحدود، بالحدود، وعرض ذلك كله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الفيصل، هو الفيصل. أول وقفة ينبغي أن نعلمها أن هذا المال اللي بتخرج به أنت وبتدوز به العطلة الصيفية وبتنشط فيه، اعلم أنه اش؟ أمانة، اعلم أنه أمانة، أعطاك الله تبارك وتعالى هذه الأمانة باش تصرفها فيما يرضي الله، ماشي غير الله موسع عليك في الرزق تاعك دير اللي بغيتي، لا، إياك أن تجعل هذه النعمة فيما يغضب الله. وسع عليك الله يا رشيدي، أرى البحر، أرى الاختلاط، أرى العري، أرى إلى غير، كما اعتاد كثير من الناس جهلا أو قصدا. إذا هذا المال اللي بتخرج به، وهذه السيارة اللي سخر لك الله تبارك وتعالى، وهذه الأمور كلها، هذه النعم اللي تطرفل بها من أمن وما إلى ذلك، هذه نعم عظيمة، إياك أن تستعين بها على معصية الله. تخرج في شي بلاصة اللي فيها آش اللي ما يبيكش الله تبارك وتعالى تكون فيها، إياك ثم إياك. علاش؟ لأن هذه نعمة إلى ما صرفتهاش فيما يرضي الله قد يأخذها. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من زوال النعم، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، إلى آخر الحديث. إذن احذر، ماشي القضية لا ندير اللي بغيت، ولا القضية اش إوا دابا من بعد دابا نداوي، لا لا لا، إياك ثم إياك، ما تمشي غير للبلاصة اللي لقبضك فيها الله تبارك وتعالى، قبض لك فيها الروح ترضاها تقول الحمد لله. إياك والمكان الذي يغضب الله، تمشي لشي بلايص اللي فيهم العري ولا فيهم الاختلاط ولا فيهم الفجور ولا الموجود، إياك ثم إياك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ينبغي للمسلم أن يثبت على مبادئه. إنسان اللي تيخرج تيولي اش؟ متحرر، بين قوسين، ما بقيش اش؟ ما بقي لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، كل شيء عنده بحال بحال. علاش؟ بدعوى انه الانسان خصو اش؟ خصك تقلي العنان وتخليهاش يدير داك الشيء اللي بغى. لا، الانسان المسلم في هذا الوقت بالذات ينبغي ان يثبت على مبادئه. تلقى بعض الناس اللي هما اش؟ تتوسم فيهم الصلاح، ولكن تلقى دخل وسط عباد الله مثلا على شي شاطئ ومعرته وليدته وملي عاود يرجع الى بغيتي الدق تيقول ديروا الطريق. ولا تلقى مثلا على الواد تلقى ناس يتوسم فيهم الصلاح تيمشي تي بالك علاش بدعواش يواهر والله غفور رحيم الى غير ذلك. لا، المسلم ينبغي ان يثبت على مبادئه ويعلم ان قضيه الموت قد تفجاه في اي لحظه، فماذا عساه ان يقول؟ اش بيقول اذا الله تبارك وتعالى قبض الانسان على سوء الخاتمه؟ بعض الشباب وكان بعض الشباب تيقول لك شي بس ما كاين تنعاود نرجع لك شكون اللي قال هذه؟ إذن أثبت رعاك الله على مبدئك، أثبت رعاك الله، أثبتي رعاك الله على مبدئك. المبادئ في هذا الوقت هذا الإنسان لا يثبت عليها راه يثاب عليها أكثر. ودائما الإنسان الذي يثبت على مبادئه راه يتمحن شي شوية. وهذا هو الزمن اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم القابض على دينه كالقابض على الجمر. الإنسان إلا يريح وليده دابا فين بيمشي وكيف يدير؟ ولكن نقول دائما الانسان متي بغي الخير الله تبارك وتعالى تيلقي ليهاش الخير وتيسر ليه الامور تاعو. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. الوقفه الاخيره وهي ما يتعلق بالوقت، وهي ما يتعلق بالوقت. احنا في هذه العطله اش تنديروا؟ كي قلنا ما كاينش شي حاجه تنفع ابدا، كاين غير اهدار الوقت، وليت نسميوه حناش قتل الوقت. قتل الوقت تيولي انسان تيقتل الوقت قتلا، اما تيلعب كره ضامه النعاس تيتفرج، وزادت مصيبه اخرى اللي هي اش قضيه هذا الشيء تاع الهواتف دابا كذا، ما باقيش الانسان اش تيلقى راسه، ما باقيش الانسان تيلقى راسه. وثالثه الاثافين ماشي وقفنا عند قتل الوقت، بل قتل القيم والمبادئ والأخلاق. وإني لأعجب كل العجب أن بعض الآباء تيمشيو وعينهم محلولين، عينهم محلولين ولكن القلوب واش محلول الله تعالى أعلم، وتيديو ولدوهاش المخيمات. احنا بين قوسين ماشي معترضين للمخيمات، لا بين المخيمات، لكن المخيمات الهادفة، المخيمات اللي تتعتني بالقيم والأخلاق. الوليدات بوحدهم، البنيات بوحدهم على فرض، ها، ويكون مثلا الناس أمناء، وتكون برامج هادفة، ها، وتكون ثقافة. أول مصيبة في هذه المخيمات، أول إلا ما كانت غير هذه راه هي الطامة العظمى، وهي أن الإنسان ما باقيش تيتفكر الصلاة كاع نهائيا، ما باقيش تيتفكر الصلاة. طيب والإنسان الوليد دابا إلا ما تيصليش، ولا هذا الإنسان إلا ما تيصليش، أشنو هي النتيجة؟ النتيجة هي أش الإنسان القيم مشات ليه النهاية، ويقول الإنسان أش يلهث وراء الشهوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، النتيجة شنو هي؟ واتبعوا الشهوات. إذا أنت بغيتي لولدك الخير، ولكن أي خير؟ متى تدي مثلا هذا المخيم كذا وتتعتني به وتخلص ليه ماكلته وتخلص ليه شرابه، ها، والبلاصة المخيرة يشدها، ولكن ما تتسولش علاش؟ على دينه، واش كاين شي صلاه؟ واش كاين برامج اللي هي ثقافيه اخلاقيه شي حاجه تعتني بالقيم؟ لا هذا ما عندناش، هذا مغيب لا خصوهاش، يرتع خليه خليه ربع. اياك ثم اياك. اعلم رعاك الله ان اول ما ينبغي ان تعتني به هو صلاته، الصلاه. شتي فرط ليه في ماكلته وفرط ليه في كل شيء على فرض، الا صلاته، الا صلاته. ربنا إني أو إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. سيدنا إبراهيم لدى أمنا هاجر مع ولد إسماعيل، تيقول الله تبارك وتعالى هذا المكان قفر ما فيه والو، إذا هنا بيطلب، بيطلب ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. كون كنا احنا لا، الثمرة هي الأولى، الخدمة وكذا هي الأولى، القراية هي الأولى، الوظيفة هو الأول، عادي لا بعد إذا بغيتي شي حاجة لا. ربنا ليقيموا الصلاة، علاش؟ لأن الدري إلا تمكن من صلاته تمكن من كل خير، تمكن من كل خير، وإلا ضيع صلاته ضيع كل شيء. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا تقرر أنه ينبغي علينا معاشر الآباء ومعاشر الأمهات أن نعتني بأبنائنا، أن نعتني بأخلاقهم وبقيمهم وبمبادئهم وبدينهم، إذن فينبغي على الأقل أن يكون لنا في هذه العطلة وقت نتفرغ فيه لقراءة القرآن ودراسة سير السلف ودراسة القيم والأخلاق. مش القضية عطلة صافي مشات الله يهنيها. إلى الإنسان مثلا بيدي ولاد في المخيمات راه تينتقي، المخيم اللي تيكون هادف. إلى هو بيمشي ماشي خص يكون الهدف هو الاستجمام، خدمة البدن، لا البدن ما تيسوي عندنا حنا في الدين والو. المهم عندنا حنا في الدين هو اش؟ النفس والقلب. أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. دائما الولد ركز لي علاش؟ على الروحانيات، على الاخلاقيات، شي حاجه اللي بينتفع بها هو. اما خدمه الذات ففي هذه الحاله بينا نولي تنساو حنا والبهائم عز الله والاسماء. الى انا تنخدم ولدي نجيب ليه الماكله ونجيب ليه الشراب ونخرجه ونريحه وكذا، هذه ماشي، هذا ماشي هو الهدف الاسماء اللي بينا حنا. لا، خدمه النفس. واحد لقيت في الصباح نديروا واحد اش؟ نديروا واحد المشروع بيننا وبين وليداتنا كل عام مثلا نخدموا فيه جزء. جزء شنو هو جزء؟ جزء الاحزاب. يقدر يقرا 4 سطور في النهار. عندنا شهرين وزايد اللي تيقعد الدري بلا قرايه. واحد نص ساعه في النهار، نص ساعه في الصباح ونص ساعه في العشيه. اجا وليدي قرا 3 آيات ولا 4 آيات وعرضهم. وفي العشيه مثلا تكون شي جلسه نهزوا شي كتاب، صحيح البخاري ولا الموطا ولا اي كتاب تيتكلم على القيام، مبدا الصدق، مبدا الاخلاص، مبداش الاحترام الوالدين، احترام الجار. احنا محتاجين لهذا الشيء. ما جبنا نهضروا احنا على قيام الليل، لا لا، المسائل اللي احنا متفقين بها مع الامم كلهم اللي هي الاخلاق. شي حاجه اللي هي اش؟ بتكون الدري بتربيه باش ننتفع منه انت غدا. يا غدا اول منتفع هو بتنتفع به انت غدا. ولكن الا كان خاوي من الناحيه الروحانيه وتتكبر تتسمن الغدا ولا غدا غادي ينضحك، وهذا هو المشاهد. ولا يهلك على الله الا هالك. احنا بنا وليداتنا يبرونا، بنا وليداتنا يحسنوا بنا، مليناش نعجزوا غدا غدا. ولكن باش بهذه التربيه ابدا. وليداتنا ما مربيينش مع الاسف، ما كاين مستوى علمي حتى لهم بنا كاع هذا الشيء. مثلا احنا هضرنا دابا على الاخلاقيات، الى كاع سميتو تام من الناحيه الدراسيه تنخليو حتى توصل للمدرسه، عاد راه الدري عنده من 2 من 8 ل 11 ولا 11 ونص، من 2 ل 5، من 6 ل 7 ماده كذا، الرياضيات من كذا كذا، وتنبقاو تنشارجيو فيه. ومن تجي هذا الشهرين ولا هي 3 شهور هنا، هذا هو وقتاش؟ هذا هو وقت العمل، هذا هو وقت المراجعة، وقت التهيئة. وغير بشوية بشوية، ربع ساعة في الصباح، ربع ساعة في العشية، كاع إلى ما بغيتي، ربع ساعة تاع القرآن، ربع ساعة تاع القرآن في العشية، ربع ساعة تاع قرايته، ربع ساعة حال نص ساعة وخليه يلعب. لكن كونك تطلق الدري هكذا تطلق الحب على الغريب، فأظن أن هذه التربية لن تنفع. والنتيجة شنو هي؟ هي اللي تنشوفوا دابا الآن. راه نقيموا وليداتنا من الناحية الأخلاقية، ما كاينش أخلاقية. ماشي حنا تنطعنوا في وليداتنا، عاد تنهضر من نفسي وزيد. ارى نقيموا وليداتنا من الناحيه الثقافيه، اش عارفين؟ وليداتنا الان اش عارفين؟ القران هما اش عارفين فيه؟ من المؤسف انه اش تتسول الدري دابا دروك وصل فوت الباك، تقول لي فين مدفون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يعرفش. قول لي مثلا 10 الصحابه ما يعرفش. ما يعرفش. قول لي يا وليدي شنو هي اركان الصلاه؟ ما يعرفش. والادهى والامر انه كاين اللي ما حافظش حتى الفاتحه. وماشي راه تنهضر لكم انا على العنتريه، لا، تنهضر لكم على واقع، واقع معاش. والله الذي لا اله الا هو كاين وليدات دابا الان فايتين الباك، والله ما حافظين الفاتحه. مصيبه. والمستوى هزيل جدا. والسبب اشنا هو؟ هو ملي تتجي هذه العطل حنا تنطلقوا الحبل على الغريب، يلا سير. وملي تيجي مثلا المدرسه بدا تعمر. وتوصل العطله عاود كب وتنتمو غادي ناكل. واحد الدائره اللي هي مفرغه. إذن بين النشطو بين النشطو بين اللعبو بين نضحكو ولكن أش بالحدود وفق ما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى. ويكون الضحك والنشاط مقننا شوية يكادوا اللي تقول شوية ربي شوية العبدو يعني أش إنسان يحافظ على صلاته وكذا وإلى بيلعب ويمرحش بس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك راه النشاط مطلوب لأنه تنشطو به وتنسترحو به ولكن المغالاة هي اللي منوعة. المغالاة شنو هي؟ تولي حياتنا كلها لعب. إما تلقاه تيلعب ولا تلقاه هزاج، إما تيلعب برجليه ولا تيلعب أش بيديه ولا تيلعب بعقله، صافي ولينا حنا أش لا هم لنا إلا اللعب، لا هم لنا إلا اللعب. نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. امتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه. اللهم ألبس لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.